اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد في الأولين، ونسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد في الآخرين، ونسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيبك وحبيبنا في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا الله حبا فيه، وفرج عنا بحبه ما نحن فيه، وعلى آله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم يا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا وشكرا دائمين متلازمين بدوام ملك الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة العامرة، رحاب مسجد سليلة أهل البيت السيدة الطاهرة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وأمثاله، ونحن جميعا في خير ويمن وبركة. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا رمضان كعادته، ما إن يبدأ حتى ينتهي. بالأمس صمنا فمر 18 يوما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به بث شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر له من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها بها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات إِنْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من إنهم يكيدون وأكيد كيدا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغزل إنهم يكيدون وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم بارك لنا في القرآن واجعله لنا شفيعا ونورا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا أيها الإخوة استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وقد تلا علينا ما تيسر له من صور الانشقاق والبروج والطارق، وذلك في مستهل بثنا لشعائر صلاة الفجر، فجر يوم جديد من أيام رمضان المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كان صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول: يا أيها الناس، إذا استهل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنان، وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وكان الله عز وجل عند كل فطر وتقاء من النار، ونادى مناد في كل ليلة: اللهم أعطي كل ممسك تلفا وأعطي كل منفق خلفا. أما عن العشر الأواخر من رمضان والتي نقف على بابها فحدث ولا حرج، والتي يرى العلماء أنه ليس أفضل منها في أيام السنة إلا عشر ذي الحجة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدعو أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وآل بيتك الكرام ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، وإن من أحب المواقف التي يحب الحق تبارك وتعالى أن يرى عباده عليها الدعاء والابتهال، بل وكثرة الدعاء والإصرار عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الملح في الدعاء، فأكثروا في رمضان وفي العشر الأواخر من الدعاء والابتهال إلى الله، ولا تنسوا مصر من دعائكم فإنها في حاجة إليه. اللهم إن مصر وأهلها قد أصابهم الروع والحزن، فأمنا بأمنك الذي لا خوف بعده. اللهم احفظنا بعنايتك واكلأنا برعايتك. اللهم واجز شهداء مصر والقوات المسلحة شهداء رمضان الذين امتدت لهم يد الغدر والخسة والندالة بالسوء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، وأسكنهم مساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واجمعنا معهم على الخير. اللهم إن مصر كنانتك في أرضك، فاجعلها وأهلها في أمن وأمان إلى يوم القيامة. اللهم ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، يا حي يا قيوم يا الله.